ألم يفضي طلب العلم بمالك إلى أن باع سقف بيته؟ باع خشبه في طلب العلم. وابن معين أنفق فيه مليونين حتى لم يبق له نعلان ينتعلهما. ولذا قالوا قديما: قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال: في عمائم الفقهاء. إن بيني وبينهم لإخاء، وعزيز علي ترك الإخاء. قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال: في عمائم الفقهاء. إن بيني وبينهم لإخاء، وعزيز علي ترك الإخاء. ولذا لما دخل الشيخ الألباني رحمه الله في طلب العلم واختار علم الحديث دون سائر العلوم، قال أبوه: علم الحديث صنعة المفاليس. وهذه شهادة لعلمائنا من طرف خفي، صحيح؟ أنهم ما كان العلم سلما، وما كان العلم متجرا ولا مربحا ولا مكاسبا، صحيح؟ لأنهم لو جعلوا من العلم تجارة ومكسبا ومغنما لما جاعوا فيه. حتى قيل: قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال: في عمائم الفقهاء. وإذا أردت أن تعرف شرف هؤلاء فاقرأ آية تقول: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقد كانت فضيحة في تاريخ الأديان، باعوا العلم حتى باعوا الهداية حتى باعوا الجنة، وجعلوا من الجنة سوقا رائجة وسلعة تباع وتشترى. ألا رحمة الله على سادتنا وكبرائنا، عانقوا الفقر في طلب العلم حتى منهم من لم يملك ثوبا يخرج به إلى الناس وهو البخاري. فلما افتقدوه، أين البخاري؟ دقوا عليه بابه فعلموا أنه بلا ثوب هناك، فجمعوا واشتروا له ثوبا ليخرج إليهم محدثا ومعلما، بل وإلى آخر علماء الزمان. لو قرأت قصة الفقر في الشيخ الألباني لقرأت العجب. كان يمشي في الطرقات يلملم الأوراق، لأنه لا يملك ثمن ماذا؟ ثمن الورق الذي يكتب عليه. حتى أخبر بعض تلاميذه قالوا: ربما وجدنا تخريجات، يعني علما للشيخ، تخريجات للأحاديث وتحقيقات، صحيح، على أوراق. هذه الأوراق هي أوراق إيه؟ أوراق إعلانات، إعلان لعقد زواج ولا الفرح ولا العرس. وفي ظهره: حدثنا وأخبرنا، قال ابن حجر كذا، وقال ابن معين فيه كذا، وقال أحمد. سبحان الله. نعم. ولذا قيل قديما: إن الفقير هو الفقيه، وإنما استدارت راء الفقير فقلبتها. شوف، فقير فقيه، صحيح؟ لو قلبت الراء لصارت إيه؟ هاء، فصار الفقير هو الفقير. نعم. هذا فاسمع، فهذه أولى الفوائد معنا من هذه القصة الواعظة الرائعة، ألا وهي: العلم صنعة ماذا؟ صنعة المفاليس. فإياك يا طالب العلم والتكسب به، فإياك يا طالب العلم وأن تجعل من العلم تجارة رائقة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان جائعان بأفسد لهما من حب الشرف والمال للدين، من حب الشرف والمال للدين. حتى سمعنا اليوم وعجبا عن المحاضرة سلو الساعة $500. شوف، دولار عملة صعبة كمان في العلم. ماذا سيقول الرجل؟ أجمع الله له علم الأولين والآخرين، عنده علم الأنبياء من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك شوف الأنبياء أول ما قالوا لأقوامهم: لا أسألكم عليه ماذا؟ مالا، لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. كل المطلوب أن ترعوا ماذا؟ قرابتي فيكم، أني ابنكم، أني ابنكم، هذا المطلوب. لكن أجر فلا. وهذا سر حسن في أن الأنبياء لا يورثون ولا يرثون، وسر حسن أن الأنبياء لا يأكلون الصدقات. نعم، لا يأكلون الصدقات. ما ذئبان ضاريان جائعان بأفسد لهما من حب الشرف والمال للدين. نعم، فلرب جوع خير من غنى وثراء، فلرب جوع تستغني به عن الناس وتكف يدك عنهم خير من ثراء، خير من سراء. هذا السراء جسره الذل، وجسره الدين، وجسره العلم. أرأيت؟ فهؤلاء علماؤنا. ثانيا، لا بد للعلم من نفقة، يعني ابتداء لا تتخذه تجارة ولا مكسبة، وانتهاء تنفق عليه. ما هذا العلم؟ وانتهاء تنفق عليه، فلا بد لك فيه من نفقة. وصدقوني، درهم تنفقه في العلم لهو درهم في سبيل الله لا يضيع أجره. وإذا كان العلم جهادا فله من أحكام الجهاد ماذا؟ النصيب. وقد أمر الله تعالى بالجهاد بالمال والإيه؟ والنفس. فلا تبخل، فلا تبخل في العلم. حتى بلغ من أمري سلفنا وعلمائنا أن منهم من أراد كتابا فلما سمع أنه يباع ب500 دينار أوقف الكتاب، ثم قال: من يشتري دارا ب500 دينار؟ باع داره ليشتري ماذا؟ ليشتري الكتاب. باع داره ليشتري الكتاب. ألا فانتبه. ومنهم من باع ثيابه في ذلك، وهو العلامة أحمد الحجار رحمه الله، سمع بكتاب يباع فباع ثوبه ليشتريه، باع ثوبه ليشتريه. فأعلم أن العلم يصدق عليه قول الله تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن ماذا؟ عن نفسه. ولذا كان لهم من ولع في شراء الكتب، حتى ذكر الذهبي عن العلامة عبد الرحيم بن علي اللخمي أنه مات وفي خزانة كتبه، مكتبته يعني، 100,000 كتاب، 100,000 كتاب في خزانة كتبه رحمه الله تعالى. وهذا أحدهم أجاب امرأته لما قالت له: ضيعت النفقة في الكتب وأجوعتنا معك يا رجل. فيقول: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك، وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال. فقلت لها دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لآخذ كتابي آمنا بيميني. وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال. فقلت لها دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لآخذ كتابي آمنا بيميني. امرأة تقول: أنفقت ما حوت يمينك من مال في الكتب. كأنهم قدموا نفقة العلم على نفقة من؟ الزوجة والولد. ترى والله لا تضيع هذه النفقة. واسمع، وهذا عني، كلما أشكلت علي مسألة فطلبت حلها في بعض الكتب فأنظر فأجد حلها هناك وأجد جوابها هناك وأجد من درر ونفائس العلم سواء الحديثية الفقهية الأصولية التفسيرية اللغوية، فأمسك الكتاب وأقول: والله ما ضاع مالي. شوف، لمسألة في العلم لو أنفقت فيها حمرا نعم فما ذلك بكثير. شوف عمر قال إيش لولده، ها؟ لما سكت ابن عمر فلم يذكر النخلة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يتحات ورقها، يعني لا يسقط ورقها، فقال: فحدثوني ما هي؟ قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. لماذا؟ إذا أنا أصغر القوم. ففضل الأدب على الإيه؟ على العلم. شوف، وقدم الحياء على السبق، أن يسبق في العلم ولكن حياء ما يتكلم بحضرة من؟ حضرة أبيه وبحضرة الأكابر من أمثال أبي بكر. فسكت، فذكر لأبيه ما كان من أمره، قال: والله ما أحب أن لي حمر النعم وأنك سكت. يعني هذه المسألة لو أجبت عليها لكانت تساوي عندي حمر الإيه؟ حمر النعم. شوف، مسألة في العلم الشرعي تساوي حمر النعم، أليس كذلك؟ نعم. شوف، فمن هنا رأيت كيف أنفقوا أموالهم في الكتب حتى ذهبت أموالهم فيها، وما هي بنفقة ضائعة. صحيح، وما هي بنفقة ضائعة، دنيا ودين، دنيا وآخرة. هذا فاسمع يا طالب العلم، وهذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة يا طلبة العلم: الكتاب أنيسك. ما لك تمله وهو لا يملك؟ أنيس تستمع إليه فيفيدك من خير الكلم. والله إن الإنسان لا ينبغي عليه أن يعقل. من يترك مجلس البخاري لمجلس أحد الناس؟ من يترك مجلس الإمام أحمد لمجلس أحد الناس وأنت تقرأ في الصحيح؟ فأنت تجالس البخاري على الحقيقة. فوالله لكم عشت يوما من الدهر هذا في خيال رائع وأنا أقرأ كأن البخاري هو الذي يملي علي. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، حتى جعلت له صورة فين؟ في عقلي ومخيلتي. فأي شرف هذا، تجالس البخاري، تجالس أحمد، تجالس ابن تيمية، تجالس ابن تيمية، كأن الكتاب قصر الزمان وألغى قيود وحواجز المكان، فجمعك بأكارم البشر. نعم، ولذا ربما دخلت امرأة الزهري المكتبة عنده فتقول المرأة: هذه الكتب أشد علي من سلاسل ضرائر، هذه أشد علي من سلاسل ضرائر، يعني كان أرفق بي. صحيح، أن يتزوج الزهري ثلاث نساء معي لوجدت لنفسي نصيبا مع أولئك النسوة وقتا وزمانا ومجلسا وأنسا. شوف، يبقى آنسوا بالكتاب حتى لم تأنس بهم من نساؤهم وأزواجهم، ولربما بعضهم من شدة أنسه بالكتاب والولع بالمطالعة فيه يسقط في حفرة وهو في الطريق ماشي يقرأ، ولربما هو يقرأ ويمشي يسقط فين؟ في حجرة في الطريق، حتى ما يضيع عليهم وقت الخلاء. قال ابن تيمية الإمام: ربما دخل الجد الخلاء فنادى علي: يا غلام ارفع صوتك بالقراءة، يا غلام ارفع صوتك بالقراءة. نعم، ولقد وجدت عند بعض أهل العلم كتبا عليها من أثر الطعام، أن يقرأ ويأكل فلا يتنبه حينا حتى يسقط الطعام على الايه؟ ها؟ وكم من كتاب اصفرت أوراقه من الشاي، وكم من كتاب احمرت أوراقه من المكرونة ولا كذا. ليه؟ لأنه لا يفارق الكتاب حتى فين؟ حتى في طعامه وشرابه. ولو جاز الدخول الخلاء به لفعلت، والله لو جاز دخول الخلاء به لفعلت. فلا تضيع ساعة من العمر، مش أقصد ساعة 60 دقيقة، أقصد ساعة كل تقدير الوقت، فلا تضيع ساعة من العمر ماذا؟ بعيدا عن الكتاب. صحيح، فإياك أن تستكثر من الكتب فتجعلها حجة عليك. صحيح، بما تترك من التراب عليها وفوقها ولا تنفض غبارا. الشيخ الألباني له قصة غريبة في القراءة، هي التي صنعت الألباني. ما القصة؟ الشيخ أصيب بمرض في عينه رحمه الله، فالدكتور قال له: ما ينبغي، لابد من ترك القراءة والكتابة وإراحة العين. فالشيخ قال: طيب نعمل ايه في الراحة الستة أشهر؟ في كتاب اسمه زم الملاهي للإمام ابن أبي الدنيا، قلت ينسخه بعض طلبة العلم، ينسخه يعني يكتبه. فلما نسخه له بعض طلبة العلم قال: يا شيخ هناك سقط في ورقة ضائعة من الكتاب. فالشيخ طلب هذه الورقة، الشيخ طلب هذه الورقة، فماذا فعل؟ أتى على كتب المكتبة الظاهرية جميعها فقرأها. قال: زم الملاهي، هذا الكتاب لعل هذه الورقة تكون خيطت خطأ في مخطوطة من مخطوطات الحديث، فقرأ كتب الحديث. قال: لعلها دخلت خطأ في كتب الفقه، فكتب قرأ كتب الفقه، وهكذا وهكذا. وأي قراءة بقى؟ فن القراءة، كلما يقرأ فإذا وقع على فائدة يعمل ايه؟ يسطرها، حتى كتب 40 مجلدة من وراء هذه القراءة. قال: وهي التي أغذي بها مشاريعي العلمية. فوائد من ايه؟ من غوالي الفوائد والعلم. شوف، بسبب ورقة قرأ كل كتب المكتبة الظاهرية، وهذا في وقت الراحة فكيف بوقت الجد والنشاط؟ وحدثتنا ابنته نيسى والسند متصل لأنها جاءت معه مصر هنا فحدثت بها أختا فاضلة لأحد إخواننا من طلب العلم، وحدثني أخوها صحيح يقول حدثتني فاطمة بنت مدني صحيح وأخوها أحمد مدني عن أنيسة الألباني أن أباها ربما دخل المكتبة فصعد على السلم يأتي بكتاب، هو طالع يجيب فائدة معينة في شيء معين، كلام في راوي مثلا صحيح، فتقول ربما وقف على السلم ساعتين، ليه؟ مسك الكتاب قعد يقرأ يقرأ يقرأ، وهذا والشيخ في سن كم؟ 70 يا معشر الشباب، 70، ربما وقف ساعتين على السلم هكذا يقرأ معلقا في الهواء. شوف حتى بلغ من فرط ولعه بالكتب رحمه الله تعالى أنه لربما رحمه الله تعالى ماذا؟ أنه لربما نام فقال أتوني بالجرح الثاني اقرأوا صفحة كذا، ويقرأوا عليه والشيخ نايم، يقولون فلان عن فلان عن فلان وكذا، فلان كذا وفلان كذا، يقول تمام وهو نائم. شوف من فرط ولعه وحبه للكتب ربما طلب أن يقرأ عليه حال نومه. أرأيت هذا ولع بالكتب؟ نعم، كما حصل من بعضهم قال يا غلام ائتيني بأنيس الخلوة ومجمع السلوى، كان جالس مع الناس قال له يا غلام ائتيني بأنيس الخلوة ومجمع السلوى، فالناس ظنوا انه راح يجيب لهم ايه؟ فاكهة شراب حاجة يشربوها، بس لقى الغلام داخل وشال شوية كتب. هذا أنيس الخلو مجمع السلو، من يفرط في هذا الشرف؟ ولربما كان القاحظ عفى الله عنه يكتري دكاكين الكتب، يعني ايه؟ يروح على المكتبة يقول له تأجر لي ليلة نام فيها، يأجرها له وما يريد من ذلك نومة، إنما يريد أن يسهر ليلة ويطالع ايه؟ كتب هذه المكتبة، كتب هذه المكتبة صحيح. هذا القاحظ رحمه الله تبارك وتعالى وعفى عنه. وابن القيم لك كان شديد الولع لاقتناء من الكتب حتى ذاب أولاده يبيعون بعده كتبا لزمن طويل، يبيعوا بخلاف ما إيه؟ ما تركوه لأنفسهم مما خلف وراءه ثروة إيه؟ علمية ضخمة من الكتب. والله المستعان. أما الفائدة رقم كم؟ الرابعة، الشعر. ما بال العالم يقرد الشعر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ ماذا؟ شعر. ورب العالمين قال والشعراء يتبعهم الايه؟ غاوون. ولكن في المقابل قال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكم، فيجمع بين هذا أنه على الإباحة والجواز ولكنه الجواز المشروط. الأول ألا تستكثر منه، وذلك هذا مذموم ما يفعله بعض الدعاء على المنبر، تجد الخطبة نصها شعر، هذا مذموم. الأصل في الخطبة أن تكون قرآنا. ما سمعت سورة قاف إلا منين؟ ما حفظت سورة قاف إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر صحيح؟ الأصل فيها أن تكون قرآنا، لكن ما يفعله بعض من أن الخطبة تكون شعرا حتى يذهب يقرأ القصيدة ب20 بيت و50 بيت فوق المنبر، لا. ولذا قال تعالى والشعراء، يبقى الأصل فيه الزم، يتبعهم الغاوون، واضح. وفي الحديث قال إن من البيان لسحر، لأن الشعر له أثر السحر على الناس، فما ينبغي أن يستكثر الإنسان منه. أئمتنا وعلماؤنا قرضوا الشعر، وأشهرهم كم من الشافعي، الشافعي له ديوان. ولكن رب العالمين قال إلا الذين آمنوا وعملوا ليه الصالحات وذكروا الله، إيه شوف ليه ذكروا الله كثيرا، يبقى ما ينبغي أن يكون أكثر كلامهم شعرا. ولذا نص في هذه الآية على ماذا؟ على الذكر، صحيح. ثانيا قال من وعملوا الصالحات، لأن مصيبة الشاعر أنه كما قيل في المنافق عليم الإيه؟ عليم النساء، والمنافق شأنه ماذا؟ أن يقول ما لا إيه؟ ما لا يفعل. ومن هنا قال تعالى وأنهم يقولون ما لا إيه؟ فعلوا فعلا. شوف حتى شوقي لم يسلم من هذه اللوس، الشوقي الذي كتب ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، عاد بعد يقول رمضان ولى هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق. كلام، ألم ترى أنهم في كل واد إيه؟ يهيمون، صحيح. وهذا كافور الإخشيد يمدح المتنبي فواصد كافور عين زمانه، ومن ومن لما غضب عليه كفور لم يعطيه المال قال من علم الأسود المخصي مكرمة آباؤه البيض أم أجداده الصيد، لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد. سبه وشتم، ألم ترى أنهم في كل واد إيه؟ يهيمون. ولذا لما قال إن من الشعر، من ومن هنا لماذا؟ للتبعيض، جمعا بين الحديثين، فإياك أن تستكثر من، واضح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله إيه؟ كثيرا. فلا يصرفنك عن ذكر رب العالمين، وإنما قرضوا الشعر لما احتاجوا إليه. الفائدة الخامسة، هذا من إكرام الله، ألا وهو إكرام من؟ إكرام أهل العلم. نعم، فإن لم يكن العلماء هم أولياء الله فمن؟ أولياء الله. فلما سمع الشريف المرتضى بما قال أبو الحسن الفالي رد عليه الكتاب وأعطاه 60 دينارا. ولذا قال في الحديث إن من إجلال الله أو من إكرام الله إكرام من حامل القرآن غير الجافع عن ذي الشيبة المقصد. يبقى هذا أصل من إكرام الله إكرام أمثال هؤلاء أهل العلم، وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. شوف الملائكة تضع الأجنحة لهم والحيتان تستغفر لهم، ألا فانتبه. ومن هنا كان الإمام أحمد يكرمهم حتى يأبى أن يتكئ هكذا عند ذكرهم، فإذا ذكر عالم أو محدث اعتدل أحمد وقال ما ينبغي أن يذكر الصالحون ونحن متكئون. نعم، ولذا كانوا قديما من إكرام أهل الشرف والفضل والولاية والسلطان، حتى كانت تجري عليهم النفقات ويقول له الوزير أنفقتها في أقوام لا ترد سهامهم بالليل، أنفقتها في أقوام لا ترد سهامهم بالليل. وهذه الفائدة السادسة. فائدة السابعة، أرأيت إلى الإيثار؟ فلما سمع من شكوى أبي الحسن الفالي رد عليه ماذا؟ الكتاب وآثره على نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الإيثار هو الذي صنع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الإيثار هو الذي صنع ليه؟ إياك أن تعيش بمبدأ نفس ثم الآخرين، واليوم صار المبدأ نفسي للآخرين، أنا والطوفان من بعدي، أنا والطوفان. إيه؟ ليس هذا إيمان. أخوك منك، أخوك نفسك، أخوك بعضك لو علم. نعم. فاسمع هذا، فرأيت إلى أبي الشريف المرتضى رد إليه النسخة إيثارا له على إيه؟ على نفسه. الله، على الأدب وعلى الإيثار الذي صنع الأنصار. شوف، حتى قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ شوف يا أخي، ولو كان بهم خصاصة، لو كانت لهم حاجة، كانت لهم حاجة. إلا من إيثار لا يشرع، وهو الإيثار في القربات. ترى بعض الناس في الصف الأول يرجع عشان يقدم رجلا، لا، هذا لا يشرع، إن الإيثار لا يجوز في القربات، صحيح؟ وإنما الإيثار يجوز في أمور الإيه؟ الدنيا والحاجات وهكذا. انتهت فائدتنا من هذه القصة الرائعة، قصة أبي الحسن الفالي مع الشريف المرتضى رحمة الله تعالى عليهما. أراني أقدم حصة الفقه على حصة التفسير.